بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع آداب طالب الحديث من كتاب الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وفيه يقول: الترغيب في إعارة كتب السماع وذم من سلك في ذلك طريق البخل والامتناع. قال أبو بكر يعني الخطيب: إذا كان لرجل كتاب مسموع من بعض الشيوخ الأحياء فطلب منه ليسمع من ذلك الشيخ، فيستحب ألا يمتنع من إعارته لما في ذلك من البر واكتساب المثوبة والأجر. وهكذا إذا كان في كتابه سماع لبعض الطلبة من شيخ قد مات، فابتغى الطالب نسخة استحب له إعارته إياه وكره أن يمنعه منه. قال لنا أبو بكر: ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من إعارتها، واستحسن آخرون أخذ الرهون عليها من الأصدقاء، وقالوا الأشعار في ذلك. قوله: الترغيب في إعارة كتب السماع وذم من سلك في ذلك طريق البخل والامتناع. وهذا يكون في عموم الكتب التي فيها منفعة، شريطة أن تكون متيقنا أن من أخذ كتابا أولا سيرده، ثانيا سيحافظ عليه. وأظن خرج من مكتبة الكتب إلى يوم هذا لا أدري أين ذهبت، وكلما أتذكر وأعصر ذهني لا أذكر، وإن ذكرت أجد بعض الإخوة يعني لا أدري يعني لما يماطل. فهذه بلية، فالمفروض يعني هذا الكتاب يجب أن نحافظ، حتى قال بعضهم: أجود بجل مالي ولا أبالي، وأبخل عند مسألة الكتاب، وذلك أني أفنيت فيه عمري أيام الشباب. فهذا أو أيام الشباب، فهذا يدل على أن يعني إن غالبا يعني الذي يستعير الكتاب ويأخذ الكتاب لا يقدر مدى تعلق صاحب الكتاب بالكتاب. وذلك من نرى أن العلماء ينقسمون في الإعارة إلى قسمين: قسم لا يعير البتة بل لا يصل إليه، والقسم الآخر يعير بشروط. وينبغي أن يحبب الكتاب لطالب العلم. يعني مشكلة الآن الكتب الإلكترونية هذه التي غلبت، يعني والله أجد فيها بلية عظيمة جدا. يعني أجد أن غالب الإخوة عزفوا تماما عن الكتاب. يعني واحد الأخوة سامدي ما رأيته يمسك كتابا قط إلا كتاب اللي أخذه مني شفته مني وشاف يردولي ولا لا. كلام ده صح ولا لا؟ ما أنا مديهولك يعني تقرأ وكده. فالكتاب أنتوا عارفين الواحد كده إيه، لما واحد طول عمره أو جالس فترة طويلة كده وعمال يأكل عيش حاف، وفجأة راح الدكتور أحمد عزمه على أكلة كده فيها لحمة وفيها مش عارف مين، في حاجات من الحاجات دي، طبعا بيبقى لها طعم. فالكتاب له مذاق اخر وطعم اخر تماما. وغالبا يعني انا جربت عن نفسي كل ما قرات من على الاجهزه الالكترونيه، انتوا عارفين البخار يطير، لكن الكتاب انت ما بتمسك الكتاب هكذا، بتشغل الصفحه والمكان اليمين والمكان الشمال وبيختم ما اعرفش فين وفين، وهذه يعني هذه الصوره وهذا الشكل غالبا لا ينسى، غالبا لا ينسى. وليس معنى كلام ان احنا بنترك الكتب ابدا، بل يعني من نعم الله عز وجل ان الكتب الالكترونيه اعانت ويسرت في البحث والوصول وي وي وي، لكن في نفس الوقت ان اردت ان تثبت معلومه لابد ان ترجع للكتاب، ويكون الكتاب هو اصلك وفصلك واليه يحن قلبك ايا كان. ايضا كتابك لابد ان تحافظ عليه. يعني انا غالبا الكتب عندي يمكن هذا ما اهتمتش بيه، امسك الكتاب واحاول الزق واجود وكذا وكذا. لكن بعض الاخوه مثلا تلاقي معاه الكتاب اتبرى وما بيقراش. اذكر في مره الشموخ رحمه الله تعالى كان عندي البخاري ووضع قلم هكذا وقفل كده، عامل الكتاب كده، الشاهد يعني احرجني زمان اخواتي اسامه كده وقال لي: ليه تفعل هذا؟ ايش هذا اللي تسويه؟ هذا اهمال وكذا، المفروض هذا الكتاب لا تضع فيه القلم، قلم تركنه على جنب والكتاب يغلق وكذا. المهم اخذ ايه كلم كتير، فانا وقع في ذهني انه فاكر انه كتاب المكتبه. فطبعا حمست كده وقلت له: يا شيخ هذا كتابي، يعني مش كتاب المكتبه، ده كتابي انا. قال: انا داري لكن افر كتابك او كتابه غير، لابد ان تحافظ عليه. كونك تضع القلم هكذا وتفعل كذا وهذا يفحص ويدعفس ومش عارف ايه، الكتاب نفسه هيتشطط ويتمزق، لكن لابد للكتاب ان تحافظ عليه لما هو اتي. ولذلك لابد يكون يعني كل اخ عنده الاصول، مش الأصول اللي هي عند الناس، هناك عندها أصول وفي أصول أصول الكتب. كن عندك بعض كتب التفسير، عندك بعض كتب السنة، عندك بعض يعني كتب الرجال، يعني كتب معينة، كتب سير، كتب تاريخ، أشياء دي، حتى يعني إذا أردت أنك تمسك كتاب حاول تقرأ فيه تثبت المعلومة في رأسك. نعود إلى موضوعنا إعارة الكتب. كما قلنا هذه مشكلة كبيرة جدا، يعني البعض ممكن يستعير الكتاب وهو على شوق. وأعرف أقواما لا يقرأ كتابا إلا إذا كان مستعارا، يعني بعض الناس ممكن يشتري الكتاب ويحطه على الرف، لكن لو علم بأن الكتاب واخده عارة وهيرده يبقى قلبه فيه شغف إنه هرجع الكتاب يبقى يقرأ فيه ويحاول يخلصه، ولو طلبه صاحبه إيه يعجل بالقراءة ويهتم إنه إيه يعطيه. ودي ميزة وقد تكون عيب أيضا، ميزة وفي نفس الوقت عيب. ميزة إنك بتقرأ الكتاب، والعيب إن ما عندك الكتاب وما عندما بتوديه وتعمله تذهب. ذلك كان في بعض الطلبة كان بينقل الكتب، هذا قريب يعني قبل ما ينتشر كتاب وأصبح البعض قادر على أنه يشتري، كان من قبل الكتاب دي مشكلة صعبة جدا. فبالتالي كان بعض البعض مثلا يكتب، يعني كتاب التنكيل هذا، يعني بعض المشايخ كان يقول ما نعلم في هذا الزمان كتاب في الردود وفي النقد وهذه مثل كتاب المعلم التنكيل. فضل بعض المشايخ يعني يتكلم كلام كثير جدا، حتى إن غالب الوقت كان بينقلوه. يعني كان بتاعتي تقريبا أخ مع نسخة من الكويت، تقريبا أول كتاب طبع إما في المكتب الإسلامي أو لا أدري في أي مطبعة. مجرد أن الكتاب ظهر مع أخ هذا بالإسعارة مش للقراءة، كتابة، والكتاب كتاب عن كبير، مجلد متوسط ومجلد كبير، وكتبوا الإخوة كتابة وإلى غير. فلذلك المهم جدا الإنسان دايما يهتم بالكتاب، أن يكون عنده الكتاب ويقرأ الكتاب. ويعني بعض أهل العلم كان يرى إن يعني طبعا الإنسان ما بيجي يكون مكتبة، ما في أحد بيمسك مكتبة في يوم وليلة، المكتبة دي عاوزة يعني أنا أيام زمان من نعم ربنا عز وجل موضوع محل الذهب هذا كان يعني فتحا عليا في موضوع الكتب. يعني كنت بنزل كل أسبوع إلى القاهرة من الفجر وأجي آخر النهار، طبعا أروح للراجل أديه الشغل وأنزل بقى أطوف إيه في السوق الأزهر والأسبكية وأقعد أدور، حتى الناس كانوا عارفيني اللي بيقول لي أنا محضر لك زي المخدرات بالظبط الكتب، محضر لك حتة مش عارف إيه كتاب كذا كذا كذا. ففضل حصلت على بعض الكتب إيه النوادر اللي هي ربما يعني ما كنت أحصلها. فلذلك ليس أحد يستطيع في بين عشية وضحاها إنه ممكن يحصل كتاب، ممكن تفضل تدور. يعني في كتاب قعدت حوالي أكثر من 10 سنوات أبحث عنه وهو الكنى للدولاب، وربنا يسلي لي برضو أمر معين كده حصلت عليه بس بعد فترة طويلة جدا. فلذلك يعني نحاول إن كل أخ يكون عنده حب وشغف وشوق للكتاب. وأعجبني أبو الوليد لما ليس الطيالسي، أبو الوليد واحد من المعاصرين، لما سألني من يوم عن كتاب له أنا اتبسطت جدا إنه بدأ يصحصح إنه هو عاوز كتب. يعني الكتاب مهم جدا إن يكون عندك كتاب، حتى يعني إن لم تقرأه ممكن غيرك يقرأ، ممكن توريث ربنا يرزقك بواحد يرث الكتاب ويقرأ. فإذا هنا المذاهب في أمر الاستعارة، الأصل أنك تعير، ولكن بشرط أن يكون أمينا ويعلم أن هذا قطعة من لحمك ودمك وجزء من روحك ويقدر فيك هذا. إن قدر هذا يعني جزاه الله خير يبقى تعطيه ويحافظ عليه. يعني إذا أقرأ بعض لما يجي يقرأ يقعد يتفتف ويقعد مش عارف إيه ويبصم ويطبع، هذا مش مشكلة. فلابد أن يكون الكتاب له يعني نماق. ولو كنت أنا لما أجيب الكتاب أروح للجماعة بتوع اللي بيعملوا أغلفة الكراسي السيارات دي، اسمه إيه؟ كراسي العربية بلاستيك ده، أروح أشتري كده باللفات الكبيرة وأجيب أمسك الكتاب وأقعد أعمل وألزق ومش عارف إيه وبتاع، أهو حتى على الأقل إيه يبقى شكل الكتاب محافظ عليه وباقي. لكن طبعا وجود بعض الإخوة اللي هو ممكن لا يقدر هذا بفترة والكتاب بيتلف. قال أبو بكر: وإذا كان لرجل كتاب مسموع من بعض الشيوخ الأحياء فطلب منه ليسمع من ذلك الشيخ، فيستحب ألا يمتنع من إعارته لما في ذلك من البر واكتساب المثوبة والأجر. في كتاب واحد سمع أحاديث مسلسلة موجودة كتاب من فلان وهذا حي وفلان الآخر عاجز أن يصل لهذا، جاز أن تعطيه هذا. وهكذا إذا كان في كتابي سماع لبعض الطلبة من شيخ قد مات فابتغى الطالب نخه استحب له إعارته إياه وكره أن يمنعه منه. برضو من المواقف اللي أذكرها كان في أخ فاضل كان اسمه عبد المنعم أو أخ لا أدري ما أذكر الغامدي، أخ إمام، كان أخ فاضل وكان إيه سعودي ولكن كان يجلس في اليمن، كان يتردد على الشيخ مقبل بين الحين والآخر. وكان ماذا بالشيخ مقبل في موضوع الأسانيد هذا الأجري كان في أول الأمر ليهتم به. لماذا؟ يعني كل الكتب مطبوعة والأشياء ثابتة وهذا. رغم أن في ذلك الوقت كان هناك من الكبار ممن له أسانيد عالية جدا، ولو أنه فقط مجرد يعني حث بسيط جدا. يعني أذكر شيخ محمد علي الأكوع أو علي الأكوع، هذا الرجل كان قيم الجامع الكبير المكتبة، وكان عنده من أعلى الأسانيد، أسانيد يعني عالية جدا جدا، وبينه وبين الشوكاني ربما ثلاثة، بينه وبين الشوكاني ثلاثة فقط. كان الشيخ بيزهد في هذا. رجل اسمه الغامدي هذا قال لي يوجد واحد معمر في صنعاء، هذا نأخذ منه نسخة أسانيد. وغالبا الأسانيد هذه كانت عبارة على آتي: أسانيد من الرجل لشيوخه إلى كتاب إسناد الدفاتر لشوكان. فكانت المشكلة ليست في الإسناد من الرجل، ولكن المشكلة في من بعد، يعني من الرجل إلى الشيخ الذي روى عن الشوكان. يعني المشكلة كانت في الشوكاني فقط، إن زي بقى تمسك إسناد الدفاتر هذا وكتاب كبير، وقتها كان كبير لأنه كان مكتوب باليد، إنك تنقل هذه الأسانيد. المهم ذهبنا إلى هذا الرجل، ويعني موقف كان جميل جدا. بدأ الرجل قال يعني سأعطيكم الكتاب ولكن برهنية. فطبعا الشيخ الغامدي قال له ما تريد، فطلب 200 ريال، وكان هذا بالنسبة للغامدي مبلغ زي جدا. يعني قال لي وطلب 200 ألف في هذا الإسناد كرهن مش كثمن، لأن كتاب نفيس، كتاب بخط أحد تلاميذ الشوكان. فالمهم الرجل أعطانا إسناد، وهذا الإسناد أول ما حدثنا إسناد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوه مقعده من النار. طبعا الواحد حس كده أنه معي إسناد وفي اتصال بيني وبين مسلم، الموضوع إيه يعني أعجب به جدا. فقررت أن أنا أنقل من الرجل إسناد الدفاتر والأسانيد وهذه الأشياء التي معه. رغم كل الإخوة اللي كانوا موجودين معنا شيخ مصطفى وغيره وغيره، كانوا يقول لك أنت بتضيع وقتك، ما له أي فائدة. ومن نعمل هذا الآن بنجد أن في تنافس على الأسانيد حتى بلا قراءة، يعني الكل بيدور الآن إيه بيسمع يقول لك مش عارف الإسناد الفلاني هذه الأشياء. الأم شاهد هنا بأن الرجل ما أعطى الكتاب إلا برهنية وهي زهيدة. فبعد ما فترة وخلصنا وبنرجع الكتاب، فقلت له طب يعني ما أدراك إن إحنا مش هناخد الكتاب، يعني 100 ريال دي ممكن نشتريه كده. قال لا، أنتم طلبة علم وكذا وعندكم دين وكذا، لكن 100 ريال هذه بما يقع من تلف في الورق فقط. يعني لو وجدت الورق مثنى أو تالف كنت سأخذ هذه قيمة الإيه التلفية اللي موجودة. فعلى هذا يجوز كما قلنا إنك تعير بضوابط برهن بهذه الأشياء. وأيضا أريد أن أنوه على قضية مهمة جدا: المكتبات العامة، الكتب التي كانت في مكتبة الفرقان دمرت تدميرا وأفسدت إفسادا وأتلفت إتلافا للأسف الشديد، لأن ما عندي أخ عنده اهتمام كتب اللي عمال يشخبط والفخ ذكر ده كتابه. يعني المفروض أنت لا تكتب في كتاب غيرك قط. مش واحد يقعد يشخبط يمسك كتابه بتاع واحد ويقعد يشخبط ويعلم ومش عارف ايه والكلام ده، واحد مسك كتاب يذاكر فيه وكتاب من الكتب الكبيره، من الكتب اللي هي ليه الاصول، هذا خطا وسوء ادب. فرض الانسان معه الكتاب، كتاب غيره حافظ كتابه هو، ايضا لك ضوابط في الكتاب. يعني في كتاب ضوابط معينه يعني معروفه، ازاي مثلا في كلمه معينه متشكك فيها ضبطتها، ازاي بتحط خط فوق الخط في المكان الفلاني، كيف تضبط في الهامش في اي مكان، مثلا تريد عمل فهرسه معينه مبسطه في الصفحات، هذه الأشياء بتكون أنت الذي تعرفه في كتابك أنت، أما في كتاب غيرك فلا. فذلك غالب المكتبات العامة إن لم يكن فيها قيم، وقيم يعني يكون محترم، يعني قيم يعرف كيف يحافظ على الكتاب، الكتب بتضيع. يعني كان في مكتبة في القاهرة اسمها مكتبة المصطفى، كان واحد مهندس اسمه شيخ حامد، مهندس عادي. فهذا الرجل طرأت له فكرة جميلة جدا، كان عنده شقة فوق البيت، شقة كانت مكونة من غرفتين وصال، وراح مكون عمل مكتبة، جاب واحد قريب له وقريبه، يعني أنا رأيته من حوالي تقريبا ممكن كم، ممكن 10 سنوات تقريبا، بس حي موجود قريب له وشغاله عنده. وهذا القريب هذا كان واحد عامي من العوام، من العوام، واحد عادي خالص لا ليه علم شرعي ولا غيره. جاب هذا الرجل اللي هو قريبه وقال له أنا عاوزك تقعد على الباب، وأي واحد يمسك كتاب ما يمسكوش بالراحة، يعني اعمل وسوي كده. لدرجة كان طبعا أصل المكتبة في ذلك الوقت كان غالبا الذي يأتيها الأزهريون اللي بيحضر دكتوراه مش عارف ايه. بدأ الرجل يوسع وكان عامل المكتبة كالآتي: قسم للفرق وقسم للحديث والتفسير ومش عارف ايه، في شقة غرفتين وصال. المهم بدأ المشروع ده يتطور من هذا المهندس، وبدأ ايه الصيت، يعني مثلا في الزمان في الازهر لما يعني واحد بيحضر ماجستير دكتوراه لابد ان يكتب المصدر منين، من مكتبه المصطفى للشيخ الحامد بعملت مش عارف البحث الفلاني وكده. بدا بعض الناس بالذات جماعه في السعوديه يهتموا، الى ان البيت هذا يعني الادري هل هدم او وسع، ومبنى كله كامل صار مكتبه عظيمه جدا. وما زال في هذا الرجل، الرجل هذا كنت قابلته في المعرض قلت من 10 سنوات يساله معجم الكتاب الفلاني طبع في دار كذا وكذا وكذا وكذا وموجود في المكان الفلاني. طبعا الشيخ حامد مات توفي رحمه الله، تغمد الله في عباد الصالحين، لأنه طبعا أثمر ثمرة. لكن هذا الرجل يستحيل واحد يمسك كتاب زي أخ ابن سكلة، يفضل قاعد يمسك الصقر. يعني حتى سألت أخبار الكتب قال بفضل كما هي، وأي كتاب يسمع به الرجل طبعا ترك تركة كبيرة جدا، وبعض الناس اللي هم بيمولوا المكتبة، أي كتاب يظهر في أي مكان في العالم يشتريه ويجيبه يملي به المكتبة الكبيرة. لكن للأسف عندنا طبعا ما في أحد بيهتم بهذه الأشياء، لا إخوة ولا أحد بيحاول إن هو ممكن نقول إيه نورث للأجيال حاجة تفيد المسلمين. وخاصة إن ما أظن الآن في أي مكان، يعني أنت الآن لو زرت أي مكتبة، شوف دار الكتب المصرية، شوف مكتبة الإسكندرية، شوف مثلا مكتبة أي مكان، هتجد حراسة مشددة تعش تطلع كتاب، عشان تطلع كتاب استحالة. عاوز يجي معك اللي هو المسؤول، عاوز أني صفحة أني مش عارف إيه بتاع، وتجد نفسك مكبل، ولازم يكون معك تصريح أنك واحد بتحضر ماجستير بتحضر عشان تقرأ قراءة عبيرة، ما فيش. والآن في مصر المكتبات اللي هي المكتبات العامة اللي ممكن نقول إيه مكتبات شرعية ما فيش خالص، يصعب جدا يندو. كل أن مثلا تنشأ مكتبة ويكون في هذا الإهمال الجسيم من قبل الإخوة قبل العوام، أنا بقى أعتبر هذه مصيبة. ويمكن بالمناسبة بنحاول محاولة أن يكون في مكتبة محاولة، يعني إلى الآن بحاول أن أضع في ذهني فكرة مين اللي يمسكها. أظن مش ينفع لواحد زي عشماوي، يكون عشماوي بتاع اللي كان بيعدم ده زمان طلع على المعاش، ده ممكن اللي يجي ينفع يجلس ويكون حارس مسجد. بالمناسبة الشيخ أبو إسحاق طبعا مكتبتنا بتاعت القرون كان قبل مكتب الشيخ أبو إسحاق، وفضل مكتبتنا كانت مكتبة عميرة وكبيرة جدا. الشيخ لما فتح المكتبة جاب أخ هناك، الأخ فعلا جزاه الله خيرا، يستحيل حتى لو شيخ المشايخ يعرف يمسك كتاب الا بتحديد منه، ويقول له جيب لي الكتاب مكانك، حط الكتاب وافتح الكتاب، ولو بس مجرد كده يعني نسي ولعب او مسك قلم ممنوع. وطبعا كل هذه ضوابط من اجل الحفاظ على الكتاب. قال ابو بكر: ولاجل حبس الكتب امتنع غير واحد من اعارتها. يعني البعض مثلا ممكن ياخذ الكتاب يقعده عنده، مثلا كتاب تاخده مده ايه اعاره لمده كذا ساعه اثنين يوم يومين ثلاثة أسبوع. لكن قلت لكم إلى الآن إلى يومي هذا كتب موجودة، وللأسف الشديد مش عارف أحصل عليها ولا عارف أجيبها، والبعض ممكن ينسى. فالمفروض أي أخ يستعير كتاب لابد أن يرد الإيه. فاللي أنا أوصله إنه يكون ضابط في الإعارة، اللي هو اللي بياخد الكتاب لا يحبسه، يحاول يسرع فيه. الذي يعير لابد أن ينتقي من الذي يعطيه الكتاب، وهل سيحافظ على الكتاب أم لا. يبقى هناك شرطان مهمان جدا. الشرط الأول الشخص نفسه أن يكون يعني من الذين ينضبطون بالإعارة. الشرط الثاني هو يا أسامة أن يحافظ على الكتاب، ماشي، يحافظ عليه على الكتاب. واستحسن آخرون أخذ الرهون عليها من الأصدقاء، يعني اللي هم قال لك ما تديش خالص كتب، والبعض قال لك لا براه إنك عاوز كتاب، طب رهن لي شيء. طبعا لا ترهن ابنك ولا أخوك ولا حد من ولا اللائم ولا غيره، مو ترهن رهن على الأقل إن هي تبقى حاسس. طبعا انا واثق تماما ان الاخوه لو عملوا لحد ما معهم هذا الكلام بايه بيزعلوا، لكن المفروض ان يكون في ضوابط تامه لهذا الكتاب، وخاصه اذا كان الكتاب مخدوم، يعني صاحبه نظمه وهذبه عمل له فهارس طبعا معينه مثلا مهتم بيها. هذه الاشياء اللي ممكن يجعل الكتاب نفيس. لكن انا كما قلت لكم طبعا هذا في هذا الزمن صعب انك تحبس عن واحد كتاب، هيزعل منك. لو خدت رهنية هيبقى شد ايه ده، ها الفقه هياخد من واحد اخر فقه. يعني ممكن مثلا عثمان يقول لي اديني كتاب، اقول له اديني بطاقتك، طب هو جنبي ولو اداني بطاقه راح اشتكي، مش هينفع طبعا. ولاجل حبس الكتب امتنع غير واحد من اعارتها. بالمناسبه كان عندي تقريبا 20 كتاب سبل السلام، فكنا بندي الاخوه الجزء الاول ويقروه. الان عندي 20 جزء تاني، وما فيش 20 الجزء الاول راح فين انا مش عارف. وممكن تقريبا اقل من العشرين كمان، ممكن يوصلوا العشرة، والتاني برضه ممكن يكون واحد يقول مثلا انا عاوز التاني عشان ايه اعرف الاول وراح، فلا ده نافع ولا ده نافع، والله المستعان. قال ويستحب اخذ الرهون عليها من الاصدقاء. وقالوا الاشعار في هذا منها كما قلنا لكم اللي هو ايه، أجود بجل مالي ولا أبالي وأبخل عند مسألة الكتاب، وذلك أني أفنيت فيه عزيز عمري أيام الشباب. إن الكتاب ده مش بالسهل إنك تحصل عليه أو أن تصل إلى إنك تكون مكتبة. أذكر أول مشهد طريف وقع عشان أختم الكلام. لما كنت في مكتبة الشيخ حامد اللي هي مكتبة المصطفى دي، فواحد إيه أخ من اللي هم الأزهريين بيحضر الماجستير وكده، فقال له أنت عرفت إن كتاب معجم المبهرس طلع؟ قال له معقول؟ قال له والله الشيخ حمد جابه موجود عندك بره. الكتاب ده كان عباره قد حجمه كبير كده، وعندي فضل النسخه اللي هي الكبيره دي، كبير كده. فقال له الكتاب طلع ومش عارف بتاعه. فالمهم ايه، قال له ثمنه كام؟ قال له 80 جنيه. كلمه 80 جنيه دي كانت سنه ممكن مثلا 74 75، يعني كان مثلا كتاب سبل السلام كان 25 قرش، كان ممكن مثلا نيل الاوتار بجنيه. تخيل بقى ده بقى ايه ب80 جنيه. انا من ضمن المشاهد الطريفه المقعد قاعد تسمع بقى قاعد يشرحوا لبعض، يقول طب هو وطريقته ازاي؟ بيقول له بص بقى انت عارف كتب السنه كلها تمسك الكلمه من الكتاب ويقول لك في جزء كذا في صفحه كذا، بدل ما تقعد تقرا الكتاب من الجلده للجلده. انا قاعد اسمع الكلام ده، وكان معايا اخ ثاني معي اعجبني جدا، وقفت امام هذا الكتاب. طبعا مثلا وقتها المصروف بتاع الواحد، مصروف الاسبوع ممكن يكون جنيه تقريبا او كده، وجنيه بالظبط مش مذكر، جنيه 2 جنيه الاسبوع كله او ممكن جنيه تقريبا يعني، و80 جنيه. وطبعا جنيه ده انت بتجيب اكل ومصلات ومش عارف مين وبتاع من الجنيه ده. شفت الكتاب حلمت كده، هل اتخيل ممكن الكتاب ده عندي؟ ويعلم ربي الذي لا اله غيره. يوم ما اشتريت هذا الكتاب اللي هو الكتاب المعجم الفارس، تخيلت هذا المشهد وانا قدام اللي في المكتبه اشتريه، اشتريته من الازهر. هو نفس الموقف اللي انا كنت بتخيله وانا واقف مكتبه الحامد والكتاب امامي وبشتريه، والموقف اللي انا كنت قلت مستحيل ولن يطرق بمالي ولا بخيالي ممكن اشتري هذا الكتاب في ذلكم الوقت. وذلك ما في انسان يعني كما قلت الواحد حتى لو عنده امنيه وبيعظم الامنيه، فعسى ان ربنا عز وجل ييسر له بهذه الامنيه اذا كانت امنيه طيبه فيها مصلحه. فانا بنصح ان كل الاخوه كل اخ يحاول يقتطع من راتبه او من اكله او من شربه اي مبلغ شير كتاب، ومع الوقت هيكون عنده مكتبه كويسه جدا جدا جدا. لان بعض الاخوه بيتخيل ممكن ايه الكتاب يلغى، ما اظن اطلاقا اصلا، لان بضياع الكتاب ضياع العلم، بضياع الكتاب هو ضياع العلم. والعلم الالكتروني علم مدخول، ما كانش عندك الكتاب وتراجع على الاصول وغيره، يعني استحاله هتجد سبيل للفلاح. نقف هنا ان شاء الله واقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. اي استفسار؟ بالنسبه للكتاب بيعمل زيطه جامده، فانا عاوزين الاخوه الافاضل طبعا، يعني مشكله الايه الاخوه الواحد مش عاوز كل شويه طبعا، يعني انا اسيء الادب، انا مقر بهذا، لان انا بدا لساني يطول كثير، ولكن مش شديد غيظي، يعني لو واحد ما كان متغاظ جامد يعني مش شايف حد يعينك، مش لاقي سبيل. يعني احد الاخوه يعني واحد من عوام الناس جزاه الله خير قال لي انا شايفك متحرك قول لي اعمل ايه وانا ساعدك. قلت له عاوز طالب علم وعاوز اخوه يشيلوا دعوه وعاوز وعاوز وعاوز وعاوز وعاوز. قال لي مش هتلاقي ده عندي، لو عاوزني اي حاجه ثانيه اعملها لك. ودي حقيقه. فما كانش يعني كل واحد من الاخوه يحاول يكون عنده يعني احساس شعور يكون في دعوه في افاده في استفاده. يعني دخلت على ابي سهل وبيحفظ في المجلس، رغم ان ابو سهل مثلا جلف وممكن مثلا يعني مثلا ممكن بعض الاولاد مش عارفين، بس انا شايفه كان في مجلس والله يعني حسدته. شوفوا هذا الحديث خيركم من تعلم القران وعلمه. لكن الاخوه الافاضل بتوعنا وصل لمرحله انه يستحيل ينزل يقعد يقري واحد ولا بلاش يعني الصغار، شوف حد كبير. عاوزين المسجد يبقى فيه دعوه، يكون في باب من ابواب ان ايه الرجل ماشيه من المسجد. لكن بص ادي مسجد موجود، والله اقسم بربي اقسم بربي. فبعض الناس يعني انا بالنسبه لي الباب مفتوح ان انا اجيب طلبه من اي مكان ما عدا بره، اي ما عدا خارج مصر. وقيل لي صراحه بهذا انت اللي انت عاوزه منه، اذا كقضيه امنيه عندي مفيش مشاكل خالص. وعلى الرغم من هذا اي حد بيجي لي بقول له ما حدش يجيني، لان مكشوف مين معايا، مين حاول فيه الدروس، مين هيسد ظهرك؟ اللي يجي من بره حاطط في مخه ده شكله شيخ ومش عارف ايه بتاعه كده، جاي هيبص لقى معاه ده مش عارف ده شيخ وكلهم شيوخ وكم واحد 4-3-2 وكل واحد ايه بيخبط في التاني، وده في مذهب وده في فكر وده مش عارف ايه، مشكله كبيره. فنسي يا اخوانا يعني انا برضو يعني انادي وبطلب نحاول نهتم بالمسجد، بالدعوه في المسجد، نجعل يعني باب ليك مفتوح. انا بالنسبه لي يعتبر ايه خلاص طلعت على المعاش وشويه جيلنا يعتبر انتهى، وانت مين هيشيل؟ انا بسافر بص الاقي المسجد فاضي مفيش حد بيجي، يوم الجمعه بلاقي الشيخ خالد قاعد يرش دبان مش لاقي ولا زبون قاعد مستني يقول لي النهارده اجازه، لدرجه اخي جه يوم الجمعه غلط قال له انت النهارده الجمعه وبقى زعلان ان هو ازاي انت غلطت ولا ايه يا ابني. فهذه اشياء بتروح تتكسف. فارجو يعني مش عاوز بقى كل شويه اقعد ايه ادندن، لان انا في مشكلتين. المشكله اللي ملازماني الان ان ممكن اقعد فعلا في مصر والباب اوسع وافضل بالنسبه لي، لان انا لما بقعد اقرا وبحس ان في معايا ناس ويساعدوني واساعدهم يعني بحصي ان انا عاوز انا بستفيد وافيد. الامر التالي اللي بفكر فيه ايضا هو ان انا اعتزل اشوف شغلي واشوف نفسي بدل وجع القلب ان أنا يعني واصب تورم ضغطي يطلع وينزل واقعد اشيل هم فلان وهم ما اعرفش مين والهموم الكثيره جدا جدا، وخايف ان انا اكون سبب في صدمه بالنسبه لان انا في الدعوه وفي غيرنا شايلين. انا لسه الصبح بقول له شوفوا اي مسجد من مساجد الاخوه اللي موجوده في البلد، روح كده ابو هريره الساعه 8 الحضانه اللي موجوده ورا، شوف روح الساعه 7:30 8 تلاقي ملانه نسوان وبتاع وبيشتغلوا، هات لي اي حد شغل، انت مش عاوز تشتغل شغل حد معاك يعني كل اخ بلد من البلد اللي حواليه اي اخ هات اي حد شغله يشتغل في نعوه موجوده شغل، لكن اللي بنعيد ونزيد وبعدين مش عارف ايه وانت مشكله. طب هيصع الفاضي يعني هيصع الفاضي، طب كل واحد يشوف حاله. اقول قولي هذا.